جنس هؤلاء الذين حضروا الحديبية وشهد لهم بالجنة رسول الله وشهد لهم بالمغفرة رسول الله فقال لهم أنتم أفضل أهل الأرض أنتم أهل الجنة كلكم مغفور له. هؤلاء غابوا بكثرتهم بعد سنتين أصبحوا 10,000 مقاتل ففتحوا مكة ومنذ ذلك اليوم وهي دار الإسلام بأغيضتهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعمل الصالحات استجابة لأمر رسول الله ومجيئهم لمعاهدة الحديبية وامتثالهم لأمره وتركهم لنهيه وعملهم بالصالحات وقيامهم بالطاعات والذين عملوا الصالحات منهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم لهم مغفرة وعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعدهم بمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ووعدهم بالأجر العظيم. وما الأجر العظيم إلا الجنة إلا الرضا إلا الرحمة إلا قبول الله إياهم وقبول حسناتهم وحشرهم